الحقوني ابني في خطر. يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت جفوني يا حبيبا سهيل. ابني ألحد، الحقوا ابني سلوكه منحرف، الحقوا ابني عار، الحقوا ابني تفكيره مختلف، الحقوا الحقوا الحقوا. كل واحد بيقابل في أبنائه كثير من المشكلات، البعض منها أخلاقي والبعض منها عقدي، مشكلات نفسية، مشكلات تربوية، مشكلات اجتماعية، كثير من المشكلات في كل المجالات. كثير من هذه الأمور، كثير من هذه المشكلات هو ده اللي خلانا نعمل البرنامج ده، حوار هادئ في تربية الأبناء في الطفولة، في المراهقة، في الكبير والصغير، حتى في السلوكيات الخاصة التي نوجهها تجاه الأبناء. هذه هي فكرة برنامجنا تربية الأبناء بين الصواب والخطأ، فانتظرونا في الحلقة القادمة. سهرت فيه الليالي اسكو بالبهجة في نغرى سنيني يا صغيري.